كنا قد توقفنا في لقائنا السابق عند قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وبينا في لقائنا السابق من خلال هذا التعبير القرآني أن المهر شرط لصحة الزواج، لأن الله عز وجل اشترط ذلك في الآية، فقال: إذا آتيتموهن أجورهن. وإذا شرطية. وبينا ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى المهر في الآية بالأجر، فقال: إذا آتيتموهن أجورهن. وقلنا أن هذا الأجر من الممكن أن يكون مقدما، ومن الممكن أن يكون مؤخرا، ومن الممكن أن يكون بعضه مقدما والبعض الآخر مؤخرا، وممكن الست تتنازل عنه. وطبعا اتكلمنا عن أحكام المهر، وبينا هل المهر حد أدنى أو حد أعلى. نعود إلى موضوعنا، هل بعد كده ربنا سبحانه وتعالى وضع قيودا أخرى؟ فقال سبحانه وتعالى: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يبقى بين ربنا في الآية: أنت لما تحب تتزوج بالمرأة المسلمة، ويجوز لك أن تتزوج بالمرأة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن إيه الشرط يا رب في الزواج؟ إذا آتيتموهن أجورهن. بعد كده ربنا وضع قيود تانية وشروط تانية، إيه هي؟ فقال سبحانه وتعالى: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الله تبارك وتعالى أحل لنا المؤمنات العفيفات، وأحل لنا الكتابيات العفيفات. يبقى إذن الشرط هنا في المرأة التي تريد أن تتزوجها أن تكون محصنة، سواء كانت مسلمة أو كانت كتابية. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذا كان الله عز وجل قد اشترط هذا الشرط في المرأة التي يريد الرجل أن ينكحها، هل هذا الشرط في المرأة فقط أم أن هذا الشرط أيضا في الرجل؟ يعني هذا الشرط في الآية هنا أن تكون المرأة شريفة عفيفة مسلمة أو كتابية، لكن هل هذا الشرط في المرأة فقط أم أن هذا الشرط أيضا يكون في الرجل؟ سمعوني الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كنا ننظر إلى هذا الشرط في المرأة، فلا بد أيضا أن ننظر إلى هذا الشرط في الرجل. فهذا الشرط ينبغي أن يتوفر في المرأة، وكذلك ينبغي أن يتوفر في الرجل، ليس في المرأة فقط وإنما في الرجل والمرأة، اللي هو العفاف. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين. ده الكلام هنا بقى، المحصنين لمين؟ للرجال. يبقى الشرط في الرجل أيضا أن يكون شريفا عفيفا. فإذا كان العفاف شرط من شروط النكاح ينبغي أن يتوفر في المرأة، فكذلك هذا الشرط يراعى أيضا في الرجل. فإذا جاء لابنتك رجل ليس بشريف ولا بعفيف، فهل يجوز لك أن تزوجه ابنتك؟ هل يجوز؟ كما قلنا الله عز وجل يقول في الآية: محصنين. فاشترط في الرجل كما اشترط في المرأة، اشترط في الرجل أن يكون شريفا وعفيفا. طب يعني الشريف عفيف يعني؟ يعني ايه العفة؟ يعني ايه عفة؟ عفيف يعني ايه؟ احنا بنقول المرأة العفيفة والرجل العفيف، يعني ايه عفيف؟ ايه العفة؟ العفة الكف عن القبيح، او الكف عما لا ينبغي، او الكف عما حرمه الله تبارك وتعالى. والاستعفاف هو طلب العفة، كما قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وليستعفف الرجل اللي مش معهوش فلوس، معهوش حياة وعشان يتزوج، ماذا يفعل؟ يروح يزني؟ ربنا بيقول هنا ايه؟ وليستعفف. يعني ايه وليستعفف؟ عليه ان يطلب العفة. يطلب العفة بقى ايه؟ بأي طريق آخر، طالما أنه لا يستطيع الزواج يعمل إيه بقى؟ خلاص يصوم، يغض البصر، يعمل أي شيء يبعده عما حرمه الله تبارك وتعالى، أو عن الوقوع فيما حرمه الله تبارك وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى اشترط في الرجل العفة، هذا فيه إشارة إلى ما ورد في سورة النور في قول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا كان الرجل يطلب العفاف في المرأة فكذلك لولي المرأة أن يطلب العفاف في الرجل. هنا ينبغي أن تراعى النية في موضوع الزواج، لأن النية بتحول العادات إلى عبادات. إحنا عندنا عادات وعندنا عبادات. أنت تأكل عادة، تدخل الحمام، تفعل كذا وكذا، كل ديت بنسميها إيه؟ عادات، صح ولا؟ وبتصلي وبتصوم وتقرأ القرآن، كل دي اسمها إيه؟ اسمها عبادات. فالعادات إذا وجه الإنسان النية فيها لله تبارك وتعالى تحولت هذه العادات إلى عبادات ودخلت في سجل حسناته. في واحد مثلا يقول لك، واحد مربي اللحية بتاعته، أنت مربيها ليه يا سيدي؟ يقول لك والله أنا مربيها عشان هي ماشية مع وشي. واحد تاني يقول لك والله ده أنا مربيها حتى أكون متبعا لسنة رسول الله ومنفذا لسنته عليه الصلاة والسلام. يبقى ده مربيها وده مربيه، لكن ده بياخد عليها أجر وده ما ياخدش عليها أجر. كذلك الأمر هنا في موضوع الزواج. الغرب بيتزوج، صح ولا؟ بيتزوج. أهل الشيوعية يتزوجون، اليهود يتزوجون، النصارى يتزوجون، والمسلمون أيضا يتزوجون. لكن الفارق بيننا وبينهم أننا نؤجر على هذا الزواج وهم لا يؤجرون. الكل بيتزوج، لكن إحنا كمسلمين نؤجر على هذا الزواج وهم لا يؤجرون على ذلك. ليه؟ لأن المسلم حين يتزوج يكون في نيته أنه يحقق تناكح وتناسل وإبقاء النسل وتكثير سواد المسلمين، ويكون في نية المسلم أنه يحقق قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أطهر. فهو يريد أن يتزوج حتى يعف نفسه بهذا الزواج، فيؤجر على ذلك أو لا يؤجر؟ يؤجر على بيتزوج عشان يغض البصر، بيتزوج عشان يحفظ الفرج، بيتزوج عشان يكثر سواد المسلمين. كل ذلك إذا كانت النية فيه هكذا فالإنسان يؤجر على زواجه. الحديث المشهور عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر الصحابة أن الإنسان عندما يجامع امرأته يأخذ على ذلك أجرا. الصحابة تعجبوا من الكلام ده، قال: يا رسول الله، أرأيت أين وضعها في حرام أكان يعاقب؟ طب لو كان بيعمل كده في الحرام هيعاقب ولا مش هيعاقب؟ قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بذلك أجر. بهذا الفعل كمان، شوف سبحان الله، حتى النية في هذا الموضوع يأخذ الإنسان على ذلك أجرا. بإذن ينبغي علينا أن نراعي النية في الزواج حتى يتحول هذا الزواج إلى عبادة. فربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية: محصنين، أن يتزوج بنية العفة حتى يحفظ نفسه وحتى يحفظ فرجه. وطبعا لا ننسى طبعا الشرط الذي تكلمنا عنه في اللقاء السابق، ألا وهو إيه؟ إذا أتيتمهن أجورهن. طيب ممكن واحد يقول لك بقى، طيب ربنا بيقول إذا أتيتمهن أجورهن، يعني عشان المرأة تكون حلال لابد أن تدفع الأجر، بنص الآية: إذا أتيتمهن أجورهن. واحد ممكن الشيطان يلعب براسه كده يقول لك: طيب مش ربنا بيقول إذا أتيتمهن أجورهن؟ طيب طب ما أنا بروح أزني، طب ما أنا بدفع برضه. هو اللي بيروح يزني ده مش بيدفع؟ أي والله بيدفع، بيدفعش. يا سلام، والبيوت الدعارة اللي موجودة في السيتي ديت فاتحينها كده سبيل تروح تدفع وكذا كذا. يقول لك: طب انا بدفعه. والقران بيقول: اذا اتيتموهن اجورهن. ليه هتقول لي حرام بقى؟ ليه هتقول لي حرام؟ طب ما انا بدفع نار اخره، وده اجر وده اجر. شوف ربنا بيقول ايه بقى: اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين. اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين، يعني انت تعطيها اجرا ليس للاستمتاع بها للحظات ولا لانك تزني بالاجر، ولكنك تعطيها هذا الأجر أو هذا المهر على زواجك منها. ولذلك الله عز وجل يعقب على هذا الكلام ويقول: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ما هو السفاح؟ السفاح هو الزنا في العلن، الزنا في العلن يسمى سفاح. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيتم من نكاح ولم آتي من سفاح. وطبعا مسألة الزنا العلن ديت بتكون مسألة طبيعية جدا جدا في بلاد الغرب كما يحدث في أوروبا. تلاقي الواحد معاه واحدة كده في الشارع، زنا علني والعياذ بالله. وطبعا قانون هذه البلاد كما تعلمون جيدا أنك لو وقفت لكي تنظر تلاقي البوليس تحت دماغك على طول، ويعمل لك محضر ويعمل لك مش عارف ايه. ليه؟ ازاي انت تتسبب في ازعاج الرجل والست دي؟ ده موجود في بلاد الغرب وكان موجود في الجاهليه. اصحاب الرايات الحمر، الواحده لما تعلن عن زناها كانت تضع في الجاهليه رايه، تعلق الرايه ديت يبقى معروفه ان هذا البيت فيه زاني. ده الكلام ده بالنسبه للجاهليه وبالنسبه لبلاد الغرب. امال بالنسبه للمسلمين هتلاقي يا سيدي في الخمارات والكبريهات وفي الشقق المفروشه وفي شارع الهرم في مصر كما تعلمون باسم الفن وباسم الحريات. والله عز وجل يقول محصنين غير مسافحين، اي غير زناه معلنين بالزنا. ده السفاح. شوف ربنا هنا بيقول ايه؟ ولا متخذي اخدان. واحد بقى ممكن يقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا العلني، طيب انا مش هخليها علني بقى. يمكن ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا عشانه علني، هو ده السفاح. انا بقى هخلي الزنا بتاعي مش علني، انا هخليه في السر. شوف يا اخي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بالايه؟ محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. يعني الزنا في العلن والزنا في السر ايضا، عشان واحد ما يقعدش يعمل لك فلح يقول لك طب انا مش حزن في العلن انا حزن في السر، يقوم ربنا يقيد لك العمليه برضه يقول لك ليس الزنا في العلن وليس الزنا ايضا في الايه؟ في السر. محصنين غير مسافحين، اهو السفاح اللي احنا قلنا عليه الزنا العلني، وكذلك ولا متخذي اخدان. ايه هو الخدن؟ الخدن يطلق على الصديق او الصديق ذكرا كان او انثى عموما يعني، لكن المراد بالخدن هنا في هذه الايه من يتخذ لنفسه صديقه او عشيقه كما هو الوضع في بلاد الغرب. بوي فريند وجير فريند، تدخل البنت على اسرتها على ابوها امها معها حته لوح كده، ده صديقي يا بابا. طيب يا بنت ربنا يوفقك، روح داخله وقفله على نفسها الاوضه هو هنا. فالقران سماها ايه بقى؟ اخدان. في القران اسم الخدن الصديقه والعشيق. طيب امال في بلادنا اسمه ايه بقى؟ اسمه حبيبي وحبيبتي. ياخدها كده على الكورنيش زي اللي هم الحبايب اللي هم بيبقوا على الكورنيش دولت، كل اتنين مع بعض وتحت الاشجار الاماكن اللي هي البعيده في اللي فيها اشجار ديت، وطبعا بتلاقي تليفونات ورسائل على التوب دلوقتي في المحمول ما شاء الله. الاستوبل دلوقتي بقت سريعه جدا في اس ام اس مش كده برضه، وفي حاجات غريبه وعجيبه وفي الانترنت وفي وفي وفي كل هذه الامور التي تحدث سماها القران الكريم واخدان. ده الخدن بقى اللي هو الزنا في السر وليس في العلن. فالله عز وجل أحل لنا الزواج وبين أن الزواج له شروط. شروط الزواج أن يكون الزواج بمهر أو بأجر، وأن يكون الزواج في العلن وليس في السر، وأن يكون الزواج بما أحله الله تبارك وتعالى. وحرم ربنا سبحانه وتعالى علينا السفاح واتخاذ الخدن وهو الزنا سواء كان في العلن أو كان في الخفاء. فالله تبارك وتعالى غلق كل هذه الأبواب المشبوهة نعوذ بالله تبارك وتعالى منها. هذا هو معنى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ختم الله عز وجل الآية بقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اللي يقرأ آخر هذه الآية اللي هي مش ماشي مع أول الآية، شوف الآية في الأول بتتكلم عن إيه؟ يعني سياق الآية بيتكلم عن إيه؟ عن تحليل طعام أهل الكتاب، بيتكلم عن تحليل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، سياق الآية بيتكلم عن تغليق أبواب الزنا في السر وفي العلن، فجأة ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني الناظر لختام هذه الآية يرى أنه لا يتفق مع أول هذه الآية. عشان نفهم أن في علاقة بين هذا وذاك لابد أن نقف على سبب نزول هذه الآية كما قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله. يقول الإمام القرطبي لما نزلت هذه الآية اللي طبعا اللي جه في أولها إيه؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فربنا بيقول إيه؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا، فأحل الله عز وجل الزواج من الكتابيات. خرج فريق من نساء أهل الكتاب يهوديات أو نصرانيات، وقلنا الآتي إن الله عز وجل يرضى عن ديننا بدليل أنه قد أحلنا للمسلمين، ولو أنه لو لم يرضى عنا ولم يرضى عن ديننا ما أحلنا للمسلمين. يعني ما دام ربنا سبحانه وتعالى أحلنا للمسلمين يبقى خلاص هو رضي عنا ورضي عن ديننا، يبقى احنا صح وديننا صح. لكن ربنا سبحانه وتعالى رد على هذا الكلام بقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. حبط عمله حتى ولو كانت المرأة من أهل الكتاب أو الرجل من أهل الكتاب عموما، يعني عندهم أخلاق، عنده أخلاق صادق شريف عفيف، فيه من الصفات ومن الأخلاق الكثيرة والكثير، كل هذه الأخلاق لا يؤجر عليها يوم القيامة ولا تكون في ميزان حسناته يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، يعني عشان يأخذ ثواب على هذه الأخلاقيات التي يفعلها الإنسان غير المسلم في الدنيا لا يأخذ عليها أجرا يوم القيامة. يأخذ عليها أجرا في الدنيا ممكن، لكن يأخذ عليها أجر يوم القيامة لا يأخذ عليها أجرا يوم القيامة. حبط عمله يعني لا حسنات ولا أجر ولا أي شيء يجد عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة من أعماله الصالحة، يبقى يأخذ أجرا دنيويا ولا يأخذ أجرا أخرويا. إذا كان يوم القيامة مش هيبقى ليه أجر أخروي، يبقى لابد أن يكون من الخاسرين، فقد حبط عمله وهو في الآخرة. طيب ما دام في ليس هناك أجرا أخرويا يبقى لابد أن يكون من الخاسرين. وطبعا هذا بيصدق قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محكوم عليهم بالخسار، انتهت الآية. بعد كده ربنا بيقول إيه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إيه علاقة الآية بالآيات السابقة؟ الآيات السابقة التي تكلمنا عنها جلها يتحدث عن صلاح الدنيا بالدرجة الأولى، فالآيات السابقات تكلمت عن صلاح الدنيا وكذلك تكلمت عن صلاح الدين، فجاء بعد ذلك آية التي تليها تتكلم عن صلاح الإباء، عن صلاح الدين. الآية السابقة تتكلم عن صلاح الدنيا، كيف يصلح الإنسان دنياه مع الله تبارك وتعالى في الطعام وفي الشراب، ثم جاء التركيز بعد ذلك في الآيات التي تليها عن صلاح الإيه؟ الآخرة أو عن صلاح الدين. ده اللي بيسميه أهل العلم الترقي من الأدنى إلى الأعلى، يعني حدثناك عما نصلح به دنياك فكذلك نحدثك هنا عما تصلح به آخرتك. أول شيء اهتم به الإسلام بعد الشهادتين ماذا؟ الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. يبقى أول شيء اهتم به الإسلام بعد الشهادتين إيه؟ إقام الصلاة. لكن قبل أن تصلي لابد أن يسبق الصلاة شيء. ما الذي يسبق الصلاة؟ الطهارة بصفة عامة، سواء كان وضوء أو تيمم أو اغتسال. فجاءت الآية تتحدث بقى عن إيه؟ عن الوضوء. يا أيها الذين آمنوا، لأن ده المفتاح للصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا الآية ديت أنا مش هشرح فيها حاجة خالص النهاردة، لأن طبعا في أحكام كثيرة جدا، لكن النهاردة بس هنتكلم عن سبب نزول هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا. أهل العلم يقولون إذا سمعت هذه الآية فرعها سمعا، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لازم تنتبه تشوف ربنا عايز منك إيه. يا أيها الذين آمنوا اسمع، شوف ربنا عايز يقول لك إيه. فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا ماذا تقول؟ تقول: يا رب سمعنا وأطعنا، اللهم اجعلنا من المؤمنين. ماذا تريد يا ربنا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. طبعا ده هتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل، لكن هذه الآية الكريمة لها سبب نزول. على فكرة أحب برضو أن أنا أقول لكم حتة مهمة. الله تبارك وتعالى لما فرض علينا الوضوء والاغتسال فرضه من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بلسانه من خلال الوحي أننا إذا جئنا إلى الصلاة نفعل كذا وكذا وكذا. إذا أردت أن تصلي فعليك أن تفعل كذا وكذا وكذا. إذا أردت أن تغتسل فعليك أن تفعل كذا وكذا وكذا. ولم ينزل في ذلك قرآن فيه ذكر لا للوضوء ولا للاغتسال، وأجل ذلك. وهذا يسمى في علوم القرآن بنزول الحكم وتأخر اللفظ، يعني ينزل الحكم الأول وتعمل به، لكن اللي انت بتعمل به ده عشان يكون مذكور في القرآن، لا مش مذكور في القرآن، بيذكر بعدين بيتأخر. إنما مثلا بين لنا فرائض الوضوء، ماذا نفعل في الوضوء؟ نفعل كذا وكذا وكذا. في الاغتسال نفعل كذا وكذا وكذا. كل ذلك من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في ذلك نص قرآني، تأخر هذا النص في القرآن الكريم. يبقى الوضوء والاغتسال جاء من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الحكم الشرعي، وتأخر اللفظ القرآني. ليه تأخر اللفظ القرآني؟ قال أهل العلم الحكمة. إيه هي الحكمة؟ هي أن المرأة لا يعرف قدر الشيء إلا إذا احتاج إليه، يعني أنت ما تعرفش قيمة الشيء إلا إذا احتجت له. وخير دليل على ذلك من منا شكر الله تبارك وتعالى على نعمة البصر. سجدت كم مرة سد الشكر على نعمة البصر؟ أنا بسألكم أهو، مين؟ أهو بسأله، من منا سجد سجدة شكر لله تبارك وتعالى على نعمة البصر؟ فيش ولا واحد رفع ايده. تخيل بقى لو ان واحد اعمى مثلا، وبعد 20 سنة اجريت له عملية جراحية، وبعد هذه العملية ارتد بصيره، ماذا يفعل؟ والله يحاول يسجد لله عز وجل، وكل لما يبص له يحاول الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. صح ولا لا؟ لكن احنا عشان النعمة قدامنا وتعودنا عليها فافتقدنا قيمة هذه النعمة لأننا تعودنا عليه. وهذا هو الإنسان، وهذه هي طبيعة الإنسان. فلو أن الله تبارك وتعالى أنزل بداية أحكام الوضوء، إذا أردتم أن تتوضوا افعلوا كذا وكذا وكذا، إذا أردتم أن تغتسلوا افعلوا كذا وكذا، إذا أردتم أن تتيمموا افعلوا كذا وكذا، هتصبح المسألة بالنسبة لنا مسألة إيه؟ عادية. لكن عندما يفتقد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء ماذا يفعلون؟ هيتيمموا. افتقدوا الماء ماذا نفعل؟ هيتيمموا. المسألة انتهت على كده. لكن ربنا سبحانه وتعالى تركهم يعرفون أحكام الوضوء ويعرفون أحكام الاغتسال، ولا يعرفون أحكام التيمم، مش عارفين أحكام التيمم. عندنا حديث في صحيح البخاري، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. والراجح من كلام أهل العلم كان لغزو بني المصطلق، وتسمى هذه الغزوة غزوة المريسيع. الغزوة دي اسمها غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا بغزوة المريسيع. طيب ليه؟ ليه سميت بالمصطلق وليه سميت بالمريسيع؟ غزوة بني المصطلق باعتبار إن هم رايحين يقاتلوا ناس ويقاتلوا قوم، القوم دولت اسمهم بني المصطلق. طيب المريسيع باعتبار المكان، كان في عين هناك، عين ماء تسمى بالمريسيع. فإذا أردت القوم ماذا تقول؟ غزوة بني المصطلق. وإذا أردت المكان يبقى المريسيع. زي غزوة الأحزاب، إذا أردت القوم يبقى الأحزاب، وإذا أردت المكان يبقى الخندق. المهم غزوة بني المصطلق أو المريسيع كانت في سنة 5 هجرية في شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للغزو كان يصطحب واحدة من نسائه، طبعا ترعى له حاجاته أو تداول جرحى أو تسقي المرضى وما إلى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للجهاد في سبيل الله أقرع بين نسائه، عشان ما يكونش في مجاملة بين هذه، ممكن يأخذ أي واحدة من نسائه عليه الصلاة والسلام، فطبعا الباقي مش هيرضى، طب اشمعنى خد ديت وما خدش دي وهكذا. فيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرضي الكل؟ كان يستخدم القرعة. فخرج سهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، مكانين قريبين من المدينة، وكان ذلك في طريق عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: انقطع عقد لي، القلادة اللي هي بتوضع في العنق. لما الجيش بقى نزل في هذا المكان، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجت لتقضي حاجتها، فلما عادت إلى هودجها اكتشفت أنها فقدت عقدها. تقول: فقمت على التماسه، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه يعني النبي عليه الصلاة والسلام برضو اهتم بهذا الأمر، والصحابة أخذوا يبحثون عن العقد. أحب أن أقول شيئا، إن غزوة المصطلق ديت الغزوة الوحيدة التي شاهدها أكبر عدد من المنافقين. طب ليه؟ لأن المنافقين كانوا واثقين من النصر في هذه الغزوة، فخرجوا طامعين في الغنيمة. أكبر عدد للمنافقين كان في غزوة بني المصطلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا نزل بمكان أن يكون هذا المكان صالحا للإقامة، يعني يكون فيه ماء. لكن هذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكانا صالحا للإقامة، يعني المكان اللي هم فيه ما كانش فيه ماء، وطبعا طالما ليس فيه ماء يبقى مكان غير صالح لأن يقيموا فيه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان على غير نية للإقامة في هذا المكان، والذي جعلهم يقيمون في هذا المكان ويمكثون فيه هو فقد العقد. طبعا الجماعة المنافقين استغلوا هذه الفرصة وقعدوا يتكلموا ويقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في هوى امرأته. هذا الكلام لما سمعه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثروا به تأثرا شديدا، وسارعوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا له: أرأيت إلى ما فعلت عائشة؟ فقال لهم: وماذا فعلت؟ قالوا له: أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. طبعا سيدنا أبو بكر الصديق سمع هذا الكلام، فقام أبو بكر رضي الله عنه مغضبا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فدخل أبو بكر علي والنبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذي قد نام، وقال لها: حبست النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر لي. فقال أبو بكر لي. طب هنا ليه ما قالتش فقال أبي؟ ليه ما قالتش فقال أبي وإنما قالت فقال أبو بكر؟ بعض أهل العلم قالوا في الرواية ما بتقولش أبي لأنها بترب، وبعض أهل العلم قال اللي هيعمله معها أبو بكر الصديق فيه جفوة، والجفوة لا تتناسب مع الأبوة والتربية، فقالت فقال أبو بكر لي. هي بتقول بقى فقال أبو بكر لي ما شاء الله له أن يقول بدون تحديد. ولذلك قال أهل العلم جفوة المعلم تكون في ثلاث: في عبوس الوجه تلاقيه مكشر ومكلضم كده، وفي حدة اللسان، وفي استخدام اليد. وممكن يكون العالم فيه واحدة من الثلاث، يعني ممكن يكون هو عالم كبير جدا ولسانه حلو خالص وما بيضربش لكن عابس الوجه، وممكن يكون مش عابس الوجه لكن عنده حدة في الايه في لسانه تكلم كلام يعني يموت، وممكن يكون مش عابس الوجه وما عندوش حدة في اللسان بس ايده تكون طويلة شوي يضرب. يبقى يعرف تعرف جفوة العالم من هذه الثلاث. أبو بكر الصديق استخدم الثلاث، استخدم الثلاث أساليب. أولا دخل مغضبا عليها، يبقى إذن عابس الوجه ولا كان بيضحك؟ طبيعي دخل مغضبا. الحالة الثانية هي تقول قال لي ما شاء الله له أن يقول، يبقى إذن في حدة اللسان. ثم تقول وأخذ يطعن في خاصرتي، قاعد يضربها، يبقى استخدم الأساليب الثلاث: حدة اللسان، عبوس الوجه، والضرب. كل ده والنبي عليه الصلاة والسلام نايم. تقول وأخذ يطعن في خاصرتي وكان يؤلمني. والإنسان مننا بيتعامل مع الألم إما بالصوت أو بالحركة، أنت بتتألم بتقول آي، أو بالحركة بتعمل كده بتتحرك بتعمل أي حاجة. لكن سبحان الله العظيم أم المؤمنة عائشة بالرغم أنها كانت تتألم ما خرج منها صوت وما صدر منها حركة. تقول وما يمنعني أن أتحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي خشية أن يستيقظ. شوف الأدب يا أخي، شوف الأدب. طبعا لو واحدة من بتوع التلفزيون المتحضرات جابت من شعرك على طول يعني تقول لك قوم يا منيل شوف مراتك إيه اللي بيحصل فيها. خرج أبو بكر الصديق بعدما حدث ذلك وظل النبي صلى الله عليه وسلم نائما. هي تقول وظل النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذي حتى أصبح. صدقني لو واحدة من تعلي من دولت هتقول لك هو أنا السرير اللي أبوك جابه لك ولا المخدة اللي مش عارف إيه اللي هم متربين على جيل التلفزيون، يعني جيل التنوير الإعلامي. تعرفين التنوير الإعلامي؟ في تنوير إعلامي وفي تنوير إسلامي، ده التنوير الإعلامي. إنما التنوير الإسلامي اللي عملته أم المؤمن عائشة رضي الله عنها. شوف التنوير الإسلامي هنا بيقول إيه؟ حتى أصبح، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس على ماء وليس معهم ماء، أصبحوا عايزين يصلوا مفيش مية، يعملوا إيه؟ بعضهم قال خلاص مفيش مية بقى مش هنصلي، وبعضهم قال خلاص نصلي من غير وضوء، فصلى الناس على غير وضوء، صلى الناس على غير وضوء، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شو بقى أسيد بن حضير الصحابي الجليل رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية تعرفين ماذا قال؟ الكلام ده في البخاري كله، قال جزاك الله خيرا، بيتكلم عن مين؟ عن أم المؤمنين، قال جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين منه بركة. وفي رواية تانية قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم آل أبي بكر. بعد كده طبعا السيدة عائشة بتقول فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، بعد كده وجدوا الايه؟ العقد. لكن آية التيمم نزلت في هذا الموقف، هذا بالنسبة لسبب نزول هذه الآية الكريمة. أما عن بيان ألفاظ هذه الآية الكريمة وبيان الأحكام الشرعية من طهارة ومن وضوء ومن تيمم، هذا ما سوف ينطوي عليه حديثنا في اللقاءة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهدين واهد بنا رب العالمين.